كرم مسون جاضي وكنا تحضرم أمي كذي مغور ذكر بطبق كرم مسون جاضي وكنا تحضرم أمي كذي مغور ذكر بطبق يا ملي يا يما يما يا مجارة زوجاق يولا الشيطان لما يزر يضر تشتيبق يا ملي يا يما يا مجارة زوجاق يولا الشيطان لما يزر يضر تشتيبق تزوج ضمن واليك تشد الورفة يذلق يا ساقي غراتر كلي يم بعيدك دوالي شروطة مبروري يا ساقي غراتر كلي يم بعيدك دوالي شروطة مبروري أكرم مسوجة ضي وكنا الحضرة أمي كذي مغور ذكر بطبق أكرم مسوجة ضي وكنا الحضرة أمي كذي مغور ذكر بطبق يا ملي يا يما يما يا مكان زوجك يولا الشيطان لي ما يصر يضر تشتيبك يا ملي يا يما يما يا مكان زوجك يولا الشيطان لي ما يصر يضر تشتيبك أكرم مسوجة ضي وكنا الحضرة أمي كذي مغور ذكر بطبق أكرم مسوجة ضي وكنا الحضرة أمي كذي مغور ذكر بطبق يا ملي يا يما يا مكان زوجة يولا الشيطان لي غاية صريض وتشتيبك يا ملي يا يما يما يا مكان زوجة يولا الشيطان لي غاية